حلاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك والقلب هواك مشتاق لزينك ودهاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك وزينك حلاك يا محلاها بزالة في قلبي دارت لي حالة ضربتها قبالة وخلت لي ناري شعالة مجروح يا خالة حملي على شاكي بحوالة عيونك قتلة وسحر العقول الرجالة زمان عنالة هالظالم ولا على بالة طول في حبالة وانا والله نتمناك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك وزينك حلاك منيتك ليا يا خدود الورد الرباية مكتولت ليا نفدك بروحي وعيني يا قاسي عليا وقلبك ما فيش حنية طبتشني ومشيت مع كل ثنية ظهرت عيني وطوالت عني الليالي محتار يا خالة وقلبي لا مش انساك اللي زينة زينة زينة وزينك حلاك وزينك حلاك قلبي المسكين متعذب طواليه سنين وانت يا زين يا كو يا بهرمش العين شرتي في الحين وهدمت سعادة قلبي بنينا هاتنين ايام كنا متنين لا نعرف دين ما ثم إلا اليقين مكمول انطارة أنا والله نتمناك اللي زينة زينة زينة وزينة حلاك وزينة حلاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك والقلب هواك مشتاق لزينك وبهاك انت زينة زينة زينة وزينك حلاك وزينك حلاك